بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا عن شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد سبقت لنا دروس وحصص في هذا الباب، أي في باب الشمائل. والآن في هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتناول خصلة من خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصال أهل الإيمان عامة، وهي خصلة الخوف وشدة العبودية لله سبحانه وتعالى. الخوف أيها الأحبة عبادة، يتقرب العبد بخوفه إلى الله سبحانه وتعالى، لهذا قال الله عز وجل: وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي من تمام إيمانكم أن تخافوا الله عز وجل. وقد وصف الله عز وجل الملائكة الذين هم عباده المكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، بأنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يمرون، يخافون الله سبحانه وتعالى. وكذلك يكون أهل الإيمان، فالخوف هنا عبادة، والخوف هنا ليس كالخوف من الأشياء الأخرى، ليس كالخوف من المخلوقات المختلفة. فالخوف هنا ممزوج كما يقول العلماء، ممزوج بمحبة الله سبحانه وتعالى. تخاف الله سبحانه وتعالى لأنك تحبه، وتخاف عقابه سبحانه وتعالى لأنه أحسن إليك، لأنه سبحانه وتعالى كمنحك منحا جليلة، منحا عظيمة، تستحق منك الانتباه، وتستحق منك أن تصرف تلك النعم في طاعة المنعم سبحانه وتعالى. ولهذا المؤمن الحقيقي يخاف دائما أن يصرف شيئا من نعم الله، وإن كان قليلا، أن يصرفه في معصية الله عز وجل. ولذلك تجد أولياء الله هم الذين يخافون الله سبحانه وتعالى شد الخوف، هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى أشد الخشية، والعالمون به سبحانه وتعالى بجلاله بكماله بعظمته هم الذين يخافونه سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم الذين يقدرون الله سبحانه وتعالى حق قدره، إلى غير ذلك من الأمور. ونجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القمة، نجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقدمة الخائفين، في مقدمة الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، في مقدمة الذين يدعون ربهم خوفا وطمعا، في مقدمة الذين يدعون ربهم رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، يعني بين الخوف والرجاء. فالمؤمن أمام الله سبحانه وتعالى بين حالتين، بين حالة الخوف من وعيده سبحانه وتعالى، وبين حالة الرجاء مما وعد الله عز وجل به أولياءه من الخير والإحسان. والخوف له نتائج عظيمة جدا في حياة الإنسان في هذه الدنيا وفي الآخرة. فمن خاف الله عز وجل في هذه الدنيا أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا يأمن يوم القيامة من الخوف، يأمن يوم القيامة من الفزع، لأنه خاف في الدنيا. ومن خاف في الدنيا أمن في الآخرة. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ لأنهم يخافون الله، فأمنهم الله وجعلهم الله سبحانه وتعالى في أمن وأمان. ويتذكر أهل الجنة أن من أسباب دخولهم الجنة خوفهم من الله سبحانه وتعالى، عندما يكونون على سرور متقابلين، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا قبل في أهلنا أي في الدنيا مشفقين، خائفين على أنفسنا، خائفين على أهلنا من النار، خائفين على أولادنا من النار، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فالخوف من الله هو السبب في الهروب إليه. من خاف الله سبحانه وتعالى التجأ إليه، هرب إليه. فكل ما يخافه الإنسان يهرب منه ويفر منه، إلا الله سبحانه وتعالى. إذا خفته فعليك به، إذا خفت الله عز وجل فالزم بابه، فالزم باب الله سبحانه وتعالى. فإن من لزم باب الله أمنه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. الرضا ممن؟ من الله. ولكن السخط أيضا ممن؟ من الله. إذن فمن خاف سخط الله سبحانه وتعالى فعليه التشبت برضاه. اللهم إني أعوذ، أي ألوذ وأتشبت، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. أتشبت بك لأنني أخافك، مش أهرب منك. لا مهرب ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. أعوذ بك منك، أعوذ بك منك، لا إله إلا الله. ولهذا يقول العلماء: الخوف من الله سبحانه وتعالى طمأنينة، والخوف من غير الله سبحانه وتعالى ريبة. إذا كان الإنسان يخاف من غير الله سبحانه وتعالى فإنه يقع فيه ريبة وتردد وحسرة وضنك وحرج، ولكنه إذا خاف الله سبحانه وتعالى حصلت له الطمأنينة. قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، يصف أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، يصفه بشدة خوفه لله سبحانه وتعالى، لدرجة أن ذلك الخوف خلق في نفس ذلك الرجل جلالا لله سبحانه وتعالى وعظمة لله سبحانه وتعالى، بحيث لا يفكر ذلك الرجل في معصية الله عز وجل. فقال: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصيه. نعم العبد صهيب. تعرفون من هو صهيب؟ صهيب الرومي، من السابقين إلى الإسلام، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. هذا الرجل صهيب وصفه عمر رضي الله تعالى عنه بقوله: نعم العبد صهيب لو لم يخاف الله لم يعصيه، أي لو لم تكن هناك خشية وخوف من الله لما عصاه إجلالا له ومحبة له. أي هناك سبب آخر لماذا؟ لعدم العصيان، وهو الإجلال. هناك سبب آخر لعدم العصيان وهو إجلال الله سبحانه وتعالى ومحبة الله سبحانه وتعالى. كيف تعصي الله سبحانه وتعالى وأنت تظهر حبه وأنت تدعي أنك تحبه؟ فهناك سبب آخر لم يتحقق عندك، ألا وهو الإجلال، إجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. هذا ما أراد القاضي عياض رحمه الله تعالى أن يبرزه من خلال سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالأمن، أن يكون آمنا، أولى بالطمأنينة، ولكنه مع ذلك كله فهو أشد الناس خشية لله عز وجل، أشد الناس خوفا من الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أراد أن يبرزه بقوله. الفصل 23: الخوف من الله والطاعة له وشدة العبادة. قال: وأما خوفه ربه وطاعته له وشدة عبادته فعلى قدر علمه بربه. اختصر كما يقول ما يريد أن يقوله في الفصل كله في 3 كلمات. قال: أما خوفه وأما شدة طاعته، أما طاعته وشدة عبادته لله عز وجل فبقدر علمه بربه سبحانه وتعالى. فبقدر، شوف كيف يطرز العبارات، كيف يختار الكلمات. فخوف أي واحد منا لله سبحانه وتعالى بقدر علمه به. فالذي تراه يتخبط خبط عشواء في المعاصي فإنه لا يعرف الله سبحانه وتعالى. وما وقع خلل في سلوك الإنسان وحياته إلا والسبب في ذلك خلل في عقيدته، خلل في علاقته بربه سبحانه وتعالى، ما مد يده ليسرق إلا لأنه غافل عن الله سبحانه وتعالى يراقبه، ما مد يده ليغش إلا وهو لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم سره وعلانيته، ما مد عينه للحرام إلا وهو لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلى غير ذلك من الآيات والدلائل التي تدل على أن من خاف من عرف الله سبحانه وتعالى خافه واتقاه. وأشد الناس خشية لله أعلمهم بالله سبحانه وتعالى، وهم الأنبياء والأمثال فالأمثال. إذن فخوفه صلى الله عليه وسلم لربه وطاعته له وشدة عبادته له فعلى قدر علمه به، فهو أعلمنا بالله، وبالتالي فهو أشدنا خشية لله سبحانه وتعالى. قال: ولذلك قال فيما حدثناه أبو محمد بن عتاب قراءة مني عليه، قال: حدثنا أبو القاسم الطرابلسي، حدثنا أبو الحسن القابسي، حدثنا أبو زيد المروزي، حدثنا أبو عبد الله الفيرابري، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو علمنا ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقاب الله عز وجل وسخط الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى وجبروت الله سبحانه وتعالى لضحكنا قليلا ولبكينا كثيرا. لأن الإنسان عندما يعلم الحقيقة يرى نفسه لا شيء، عندما يعلم الحقيقة يرى عبادته لا شيء، لأن هذه العبادات التي نقوم بها وهذه الأعمال التي نقوم بها أمامها ثلاثة أمور، أمامها ثلاثة أمور: هل تقصدون بعباداتكم دخول الجنة؟ أي هل تريدون بعباداتكم ثمنا أن تكون ثمنا للجنة؟ وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سلعة الله لا تشترى بثمن زهيد، بثمن قليل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يعني كل ما يملكون، أغلى ما يملكه الإنسان نفسه ذاته هو يبذلها في سبيل الله من أجل الجنة. أغلى ما يملكه الإنسان في هذه الدنيا هو ماله، هو ما يقتاته، ما يسد به رمقه ويقيم به أوده، ها هو قدمه في سبيل الله. إذن الجنة غالية، هل الجنة تساوي ما نقوم به من رقيعات في أيام معدودة؟ تريد بها زمنا لا محدود، تريد بها نعيما لا محدود، تريد به تمتعا لا محدود. يعني إذن بضاعة الله سبحانه وتعالى بالنسبة إليك غير نافقة، غير رائجة، بل كاسدة إذا كانت تباع بمثل عبادتنا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: هل نريد بعبادتنا أن نكافئ الله سبحانه وتعالى مقابل النعم؟ لأنه أسدى إلينا من النعم الشيء الكثير، ونحن نعلم أن ثمن النعمة هو صرفها في طاعة المنعم. هل صرفنا كل النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ هل استطعنا هذا؟ ولهذا كان الذين يعلمون أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى. الذين يعلمون أن كل ما يتمتعون به من لمح البصر إلى ذوق اللسان إلى سمع الأذن إلى الطعام الهني إلى اللباس اللين إلى الفراش الوثير إلى المركب الهني إلى غير ذلك مما يتمتع به الإنسان في هذه الدنيا كلها، لا يستطيع أن يؤدي ثمنه، لا يستطيع ولا يستطيع ولن يستطيع. إذن فهل نريد بعبادة أن تكون ثمنا للنعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما عندها العد، ما عندها الإحصاء، فكيف نؤدي ثمنها وقيمتها بركعات نركعها، بأيام نصومها، بدرهمات ننفقها؟ ما نستطيع. إذن خلي هذه، نمر إلى الأمر الثالث: أو هل نريد بعبادتنا أن تكون كفارة لذنوبنا، بمعنى جئنا إلى الدنيا فتخبطنا خبط عشواء، فعملنا صالحا وآخر سيئا. فهل عند الميزان نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون سيئاتنا، أن تكون حسناتنا في مقابل سيئاتنا، ونخرج في المعادلة صفرا، ونخرج في المعادلة يعني لا شيء معنا، كما يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محيطون به يهنئونه بالشهادة ويهنئونه بما قدم لهذه الأمة من الخير من الفتوحات ومن بسط الأمن وغير ذلك مما امتازت به خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان يقول لهم يا ليت الأمر يكون كفافا لا علي ولا لي، يا ليت الأمر يكون كفافا، يعني ما تبقى لا حسنة ولا سيئة، يعني تكون الحسنات في مقابل السيئات ويخرج صفر اليدين من المعادلة. يا ليت الأمر يكون كفافا لا علي ولا لي. إذا كان أمير المؤمنين عمر يقول هكذا فماذا نقول نحن؟ فنحن نعلم أن الحسنات يذهبن السيئات، وأن الإنسان عندما يعمل حسنة يكفر الله عز وجل بها الخطيئة، إذن انتهت مهمتها، هذه الحسنة تخمد نار المعصية، فتأتي حسنة أخرى تخمد نار معصية أخرى، فينتهي العمر كله وأنت في معركة بين الحسنات والسيئات. فأين ما تقدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ ماذا يمكن أن تقدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى بعد هذه الاعتراضات الثلاث؟ يعني نعم تريد المقابل، والجنة تريد المقابل، والسيئات التي يرتكبها الإنسان تريد مقابلا، بماذا تريد جنة ربك؟ بفضله ورحمته. لن يدخل أحدكم الجنة، أو لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، يعني بفضل الله ورحمته، لا تقول فعلت وفعلت. فمن أسباب الهلاك ومن أسباب تيه الإنسان وغفلته أن يقول فعلت وفعلت، فلا يقول فعلت وفعلت في الحسنات إلا الغافل عن السيئات، كما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عدوا سيئاتكم، لو كان الإنسان يعد سيئاته لما فرح بحسناته ولا رجا من الله سبحانه وتعالى أن يكون الأمر كفافا لا له ولا عليه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. زاد في روايتنا عن أبي عيسى الترمذي رفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى لوددت أني شجرة تعضد. يعني في رواية الترمذي زاد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أرى ما لا ترون، يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله على شيء من غيبه، لأن غيب الله سبحانه وتعالى لا يطلع عليه أحد إلا من أطلعه الله عز وجل عليه، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هذه مقدمة من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، ثم بين ما الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي يرى، قال أطت السماء وحق لها أن تئط، صوتت، معنى أطت صوتت السماء صوتا كصوت الرعد، كصوت الرعد، وحق لها ذلك، لأنه ما في الأرض موضع قدم إلا وفيها ملك ساجد لله سبحانه وتعالى جائر إليه، جائر من الجؤار وليس من الجور، يجأر بمعنى يلتجي إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يبكي على الله سبحانه وتعالى. قال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، وما تلذتم بالنساء على الفرش، أي ما تلذتم بملذات الدنيا وشهواتها بسبب ذلك العلم وبسبب ذلك الخوف. ولخرجتم إلى الصعودات، أي إلى الطرق، تجأرون إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لو علمتم ذلك، لو رأيتم ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لخرجنا إلى الصعودات إلى الطرق، وكلنا جؤار إلى الله سبحانه وتعالى، وكنا غوات وكلنا غوات نستغيث بالله سبحانه وتعالى ونبكي عليه. ولكن هذا الذي نشعر به من الراحة والطمأنينة هو بسبب جهلنا بما كان، وبسبب جهلنا بجبروت الله سبحانه وتعالى وعظمته. وفي حديث المغيرة، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، يعني أمثلة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شدة خوفه وجؤاره بين يدي الله سبحانه وتعالى، أنه صلى حتى انتفخت قدماه. أليس للنبي صلى الله عليه وسلم شغل؟ أليس للنبي صلى الله عليه وسلم أعذار؟ النبي صلى الله عليه وسلم له أولاد ككل الناس، وله نساء ككل الناس، وله أشغال ككل الناس، وله شيء انفرد به لم يكن لغيره من الناس، وهو نزول الوحي عليه، وثقال الوحي عظيم، وثقال الوحي شديد، ومع ذلك كله لم يغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى طويلا، عن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى متململا، عن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى باكيا، لدرجة أنه أحيا ليلة واحدة، ليلة كاملة بآية واحدة، ليلة كاملة أحياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يردد آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه الآية وهو مستحضر في قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى، مستحضر أمته، مستحضر طلب المغفرة لأمته، أن يغفر الله سبحانه وتعالى لها، وأن يتجاوز عنها، وأن يرحمها. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه الكلمة لمن؟ كلمة من هذه في الأصل؟ هي لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ولكن استعارها النبي صلى الله عليه وسلم منه، فقام بها ليلة كاملة، استعارها منه، بمعنى تمثل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع نفسه في الموقف الذي وضع فيه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فكان يردد هذه الكلمة حتى أصبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من شدة خوفه لله سبحانه وتعالى وخوفه من الله سبحانه وتعالى على أمته. وفي رواية: كان يصلي حتى ترم قدماه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى انتفخت قدماه. فقيل له: أتكلف هكذا؟ أو أتكلف، على حذفه إحدى التأين، أي أتتكلف، أتكلف هكذا، أو أتكلف هكذا، يعني ضبط هكذا وضبط هكذا، أتكلف هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم لاحظوا هذه الملاحظة، لاحظوا أن أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى وأحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى يتعب نفسه، والأولى به أن يكون مطمئنا، لأنه ناجي، لأنه مصطفى، كما قال الله عز وجل: هو من المصطفين الأخيار، أي من الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى. والعادة تقتضي أن من اختير يأمن، أن من اختير يكون في حماية، هذا يكون في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون في حماية لله سبحانه وتعالى ما دام الله قد اصطفاه واختاره. ولكن هذه الحماية وهذا الاصطفاء وهذا الاختيار ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تشبثا بالله سبحانه وتعالى، رغبة ورهبة، خوفا وطمعا، ما زاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى تتفطر قدماه. وهنا ذكر له الصحابة رضي الله تعالى عنهم ميزة عظيمة جدا، وهي: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولم يكن هذا لأحد من الناس، لم يكن هذا، إذا تاب العبد غفر الله له ما تقدم، ولكن ما تأخر ما قيل لأحد من الناس، وما تأخر إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في درجة أخرى فوق هذه الدرجة، وفي منزلة أخرى فوق هذه المنزلة، ألا وهي منزلة الشكر. أفلا أكون عبدا شكورا؟ لأن المؤمن في سيره إلى الله وفي طريقه إلى الله يمر بمنازل، يمر به خوف، رجاء، شكر، وصبر، توبة، زهد، توكل، رضا، محبة. يعني يبدأ من درجة الخوف التي نتكلم فيها وهي البوابة. لا ينجح إلا من خاف الله سبحانه وتعالى، لا يدخل في هذا السلك وفي هذه الجماعة وفي هذا الطريق إلا بالخوف من الله سبحانه، هو المفتاح. ثم يترقى في تلك الدرجات حتى يصل إلى الدرجة الأخيرة، وهي التي هي المحبة والخلة. أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زال الخوف أيزول الشكر معه؟ إذا زال الخوف بقي الشكر، إذا زال الخوف بقيت المحبة، إذا زال الخوف بقي الرضا. خوف، رجاء، شكر، وصبر، توبة، زهد، توكل، رضا، محب. أطلع مع هذا السلم، سلم العارفين بالله سبحانه وتعالى، سلم السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هنا أن المؤمن لا يجلس أو لا يبلغ النهاية ما لم يموت، لا يبلغ النهاية فيقول أنا وصلت، كفاني من العبادة. يعني يتعب نفسه بقيام وصيام وصدقة وغير ذلك من الأمور، فإذا بلغ من العمر 60 عاما يعني يأخذ التقاعد من العبادة، يأخذ التقاعد من العبادة وينتهي الأمر. لا، كلما ازداد تقدما إلى الله سبحانه وتعالى ازداد شغفه إلى محبة إلى العبادة لله سبحانه وتعالى والوقوف بين يدي الله يعني سبحانه وتعالى. فالشكر، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الإنسان إذا غفر الله له ما تقدم به وما تأخر ما بقي له إلا أن يشكر الله سبحانه وتعالى، وشكره هو الزيادة في طاعته. شكر الله سبحانه وتعالى لا يكون باللسان، تقول الشكر لله، أشكر الله وينتهي. نعم يكون باللسان، ولكنه الجزء الثانوي فيه، الجزء الثانوي في الشكر هو شكر اللسان. أما الشكر الحقيقي فهو شكر البدن، فهو شكر سائر الجوارح بالطاعات، بالعبادة، بالقيام. أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم، هكذا يتمثل الرسول صلى الله عليه وسلم القمة في العبودية لله سبحانه وتعالى، أنه ما عليه. يعني تهنى من واحد من هذوك الثلاثة اللي قلنا، شكونهم؟ الجنة، النعيم، الذنوب. تهنى من واحد، ما الذي بقي له؟ لأن غفر له ما تقدم به وما تأخر. ليس في مقابل حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم سيئات، ولكن في مقابل حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم الشكر. يعني أن يشكر المنعم، أن يشكر الله سبحانه وتعالى الذي اصطفاه واجتباه، أن يشكر الله سبحانه وتعالى الذي يسر له طريق الدعوة، أن يشكر الله سبحانه وتعالى الذي ألان له القلوب، أن يشكر الله سبحانه وتعالى الذي ألان له الأرض وألان له السماء وخضعت له الأرض وخضعت له السماء، فبلغت دعوته صلى الله عليه وسلم ما بلغ الليل والنهار. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بواجب الشكر تجاه الله سبحانه وتعالى. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، وأيكم يطيق ما كان يطيق؟ كان، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعالمة النساء، بل عالمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كثيرا ما صححت للصحابة وكثيرا ما استدركت على الصحابة، كثيرا ما علمت وأرشدت رضي الله تعالى عنها وأرضها. قالت: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة. ومعنى الديمة الشيء الذي يداوم عليه صاحبه، الشيء الذي يداوم عليه صاحبه. كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا واظب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينشط يوما ويكسل أياما، لم يكن ينشط في رمضان ويكسل في الشهور الأخرى، لم يكن ينشط في الأعياد ويكسل في الأيام الأخرى، لم يكن ينشط في شعبان ويكسل في رجب، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ينشط دائما لطاعة الله عز وجل وعبادته لأن ذلك بقدر معرفته بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال البصيري رحمه الله تعالى في هذا المعنى من كي يتكلم على علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل ومعرفته بالله سبحانه وتعالى، قال: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت لعبادة الأعضاء. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. إذا حلت الهداية قلب الإنسان وعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته، فإن ذاته تنشط لعبادة الله عز وجل بقدر تلك المعرفة. وإذا كان ذلك القلب، يعني في المقابل في الاتجاه المعاكس، إذا كان ذلك القلب غافلا عن الله سبحانه وتعالى، فإن تلك الأعضاء يعني تكسل وتثاقل في القيام بعبودية الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ما كان عليه المنافقون، ما قص القرآن الكريم عن المنافقين أنهم كانوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا مدبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والسبب في هذا عدم معرفتهم بالله، والسبب في هذا عدم حلول الهداية في قلوبهم، ولذلك يثاقلون في القيام إلى العبودية، وتستثقل بهم المضاجع، كما يقول عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وهو يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات، أنما قال واقع يبيس يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. إذا كانت المضاجع استثقلت بهم، يعني استثقلت أجسامهم في فراشها فما يستطيعون القيام، كان جنب النبي صلى الله عليه وسلم يجافي الفراش. معنى يجافي عبارة قرآنية أخذها سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه من القرآن الكريم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ومعنى تتجافى تكره من الجفاء، هذه الجنوب ما تستطيع أن تنام، يعني تتقلب في الفراش على جمر الغضاء كأنها على النار، ولا تجد راحتها ولذتها إلا في القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى متبتلة خاشعة خانعة قانتة لله سبحانه وتعالى. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل شيئا داوم عليه. وتقول السيدة عائشة: وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ أيكم يطيق ذلك؟ نعم. وقالت: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يوالي الصيام حتى يقول الناس لا يفطر، يعني أنه سيصوم الدهر كله، وأحيانا يفطر حتى يقول لا يصوم، يعني كان صومه صلى الله عليه وسلم معتدلا، وكان فطره كذلك معتدلا. ما أردت أن تراه صائما إلا رأيته، وما أردت أن تراه مفطرا إلا رأيته، وما أردت أن تراه قائما إلا رأيته، وما أردت أن تراه نائما إلا رأيته. فكانت عبادته صلى الله عليه وسلم متوسطة معتدلة بحيث يداوم على ما كان يقوم به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عوف بن مالك: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فيمكث بقدر قيامه فيقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد وقال مثل ذلك، ثم قرأ آل عمران، ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. هذا الرجل يحكي لنا كيف كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عندما يقوم صلى الله عليه وسلم إلى عبادته فإنه يستاك. والسواك من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم التي كادت أن تكون فرضا، من السنن التي كادت أن تكون فرضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. الرواية الوضوء والرواية الصلاة. معنى لولا أن أشق على أمتي، يعني أهمية السياك، فإنه أمر ولكنه لم يأمر أمر إلزام، ولكنه أمر أمر ترغيب. فلو أمر أمر إلزام لما في لولا أن أشق على أمتي، يعني لأمره بالسواك يعني إلزاما. ثم بعد ذلك يتوضأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه سيناجي ربه. القائم في جوف الليل يناجي ربه، أي يخاطبه في سر، لأن النجوى هي الكلام في سر، الكلام السري. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن يناجي ربه سبحانه وتعالى يستاك ويتوضأ. قال ثم بدأ فاستفتح البقرة، أي طبعا بعد إيش؟ بعد الفاتحة. يعني لا نفهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وكبر وقرأ البقرة، وإنما هو راوي الحديث رضي الله تعالى عنه يتحدث عما بعد الفاتحة، أما الفاتحة فمعلومته. نعم، يعني مثل هذا الحديث ظاهره يوحي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة، وليس الأمر كذلك، وإنما هو يتحدث لنا راوي الحديث عما بعد الفاتحة، أما الفاتحة فمفروغ منها. قال فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل. هنا يبين لنا أن الإنسان ينبغي أن يتجاوب مع القرآن الكريم، أن يتجاوب معه. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يتجاوب مع القرآن الكريم. آية رحمة يسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحه تلك الرحمة. آية عذاب يتعوذ بالله سبحانه وتعالى، يعني يتفاعل مع القرآن، يعيش مع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتظر أن يصل إلى رأس الحزب أو إلى رأس الربع أو إلى رأس السورة أو إلى رأس القصة أو إلى مكان فيه وقف تام أو الوقف الكافي، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش مع القرآن، كيانه كله قرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويستحضر تلك المعاني كأنها حقائق أمام عينيه، وهي في الحقيقة حقائق، لأن ما أخبر به القرآن الكريم حقيقة لا ريب فيها ولا شك فيها، هي أصدق عندنا مما رأته أعيننا. ما قاله القرآن الكريم هو أصدق مما رأته عيناك، لأن القرآن الكريم لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما العين فقد يخيل إليها أحيانا، فقد ترى شيئا غير موجود، وقد يغيب عنها ما هو موجود. إذن لا تصدق العين دائما، ولكن القرآن الكريم مصدق دائما في بداية ونهاية. إذن لو قرأت أنت آية رحمة ثم دعوت، هل تبطل صلاتك؟ لا أبدا. آية رحمة آية عذاب وتتعود، أليس الله بأحكم الحاكم؟ وتقول بلى، هل يتغير شيء في صلاتك؟ أبدا لا. هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعيش مع القرآن كله، وليس مع صورة واحدة أو صور، وإنما مع القرآن كله. آية رحمة يدعو الله عز وجل أن يرحمه، آية عذاب يدعو الله عز وجل أن يعيده من النار، إلى آخره. قال ثم ركع فما كتب قدر قيامه. الله أكبر. إذا كان قيامه طويلا فركوعه صلى الله عليه وسلم أعظم، لأن الإنسان قد يتحمل قياما طويلا ولكنه لا يتحمل ركوعا طويلا. يعني يركع بقدر سورة البقرة، يركع بقدر ما يقرأ أحدكم 5 أحزاب، لأنه يعلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو راكع وساجد. يعلم أن هذه الحالة التي انفرد بها الله سبحانه وتعالى وأبرزها من خلال سائر الأعمال، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فجمع كل العبادات في قوله واعبدوا ربكم، وجمع كل الخيرات في قوله وافعلوا الخير، ولكنه برز وبين الركوع والسجود. الركوع والسجود لمنزلتهما في عبادة الإنسان، ولمنزلتهما في حياة الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، يركع مثل ما يقرأ أحدكم سورة البقرة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليله كله ركوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما عنده شغل، ما غادي ينوض في 8 ويمشي للعمل، ما عنده التوقيت، التزامات مع الناس، التزامات مع الوفود، التزامات مع الجيش، التزامات مع الفتوحات، هذا كله موجود. ولكن حق الله سبحانه وتعالى أيضا له نصيب في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن نلوم الظروف ونلوم الزمان ونلوم المكان، ولكن لا نلوم أنفسنا. ما لك لم تلتزم بوقت محدد فيقول لك أنا الظروف لم تسمح، فهو يعيب إيش؟ يعيب الظروف. والظروف هي الظروف، لا تتغير ولا تتبدل، ولكن الذي يتغير ويتبدل هو الإنسان، هو الذي يستطيع أن يلتزم أو لا يلتزم، هو الذي يستطيع أن يجهد نفسه من أجل القيام بما التزم به أو لا يسحب نفسه في ذلك. هذه أمور يعني ينبغي أن يستحضرها المسلم في جميع مناحي حياته، باش يعرف قيمة الوقت، وأن الوقت ينبغي أن يستغل فيما التزم فيه به الإنسان، وإلا ضاع الوقت ولام العبد الوقت، والذنب كله يعود على ماذا؟ على العبد الذي لم يستطيع أن يستغل وقته. قال يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هنا اختار القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم وردت عليه عنه أدعية مختلفة، تسبيحات مختلفة في الركوع والسجود، ولكن اختار هنا التسبيحة المناسبة للباب. نحن في باب الخوف، والخوف يناسبه الجبروت والكبرياء والعظماء، يعني فاختار هذا الدعاء المناسب لهذا الباب. قال ثم سجد وقال مثل ذلك، سجد قال مثل ذلك أي ومكث مثل ذلك، فيكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته وركوعه وقيامه وسجوده قريبا من السواء، فإذا اقتصر في القراءة يقتصر في الركوع والسجود، وإذا أطال في القراءة أطال في الركوع والسجود، وهكذا تكون قراءته صلى الله عليه وسلم قريبا من سجوده وركوعه. ولهذا قال ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله تعالى عليه ولا حد في اللبس في ذلك، يعني عندما يتحدث عن الركوع يقول لا حد في اللبس. الإنسان الذي يصلي طبعا بنفسه، ليس الذي يصلي بالناس، الذي يصلي بالناس يراعي أحوالهم ويراعي ضعيفهم وكبيرهم ودا حاجة وغير ذلك، ولكن الذي يصلي بنفسه لا يراعي هذه الأمور، يراعي حاله فقط، وحاله ينبغي أن يخضعها لله سبحانه وتعالى، أن يمتعها بالوقوف والركوع والسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك في سجوده. قال ثم قرأ آل عمران ثم سورة ثم سورة، يفعل مثل ذلك، يعني أنه ركع في البقرة وركع في آل عمران وركع في النساء وركع في المائدة وركع في الأنعام، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كل سورة بماذا؟ كل سورة بركعة، كل سورة بركعة. وعن حذيفة مثله قال سجد نحوا من قيامه وجلس بين السجدتين نحوا منه، وقال حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حكى لنا هذه القصة في يوم من الأيام، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة العشاء قام الناس وذهبوا لحال سبيلهم، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كبر في المسجد ليتنفل. قال حذيفة رضي الله تعالى فكبرت في جانبي يعني بجانبي، قال فقرأ سورة البقرة. هي مشكلة، صحابوش غي يقرأ شي بركة ويركع ويربح معه ويمشي في حالاته في ينعس، ولكن قال لك فقرأ فدخل في سورة البقرة. فقلت عند الآية 100 يركع، قال فتجاوزها. عند الآية 200 يركع، قال فتجاوزها. قال قلت عند اختتام السورة يركع، قال فدخل في آل عمران. قلت عند نهايتها يركع، فدخل في سورة النساء. قلت عند وهكذا. قال حتى هممت بسوء، فقيل له بما هممت؟ قال أنا أجلس وأتركه، يجلس ويخليه الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد. ولكن هل فعل؟ ما يستطيع أن يفعل الصحابي الجليل حذيفة رضي الله تعالى عنه، ما يستطيع أن يفعل. قال حتى هممت بسوء أن أجلس وأتركه. قال فصل النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، فجاء بلال فآذنه بصلاة الصبح، صلاة العشاء صلاة الصبح 4 ركعات، وآذنه بلال وصلى الصبح وراح لحال سبيلهم. هكذا كانت عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب خوفه من الله سبحانه وتعالى وشدة تعلقه بالله سبحانه وتعالى كانت عبادته ليكون من عباد الله عز وجل الشاكرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني وإياكم بخوفه، أن يزين سلوكنا وأخلاقنا وتصرفاتنا بخوفه، لأن زينة التصرفات هي الخوف من الله، كما يقول سيدنا علي الخوف من الجليل. زينة التصرفات بمعنى التي تكبح الإنسان عن المعصية وتشجعه على الطاعة هي الخوف من الجليل، الخوف من الله سبحانه وتعالى. يعني لو إياكم من الخائفين لله آمنين من مكر الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من نصر الله بقلب سليم وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.